إن الله يحب المحسنين. ولا تحلقوا رؤوسكم حتى يبلغ الهدي محله فمن كان فإذا أمنتم فمن تمتع بالعمرة إلى الحج فما استيسر من الهدي فمن لم يجد فصيام ثلاثة أيام في الحج

فاذكروا الله عند المشعر الحرام واذكروه كما هداكم إن الله